يعني لا يترك الحج أو لا يعني يقعد الإنسان عن الحج فلا يحج أبدا. وهذا هو وجه إراده هنا يعني في هذه الترجمة، ذكر الترجمة وذكر الحديث هنا من أجل هذا. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام، لا صرورة يعني في الإسلام. نعم. والإسناد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، أبي خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر، أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب، صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن عطاء، عن عمر بن عطاء وهو عمر بن عطاء ابن ابن ابن وراز، وراز ابن ضبط وراز، هو ضبط ال لا ما ضبطها بالحروف، ابن حجر التقريب. فتح الواو والراء الخفيفة. نعم. إيه وراز. ابن وراز. فتح الواو والراء الخفيفة. آخره زاي. وآخره زاي وهو ضعيف. نعم. أخرج له أبو داود وابن ماجه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. أخرج له أبو داود وابن ماجه عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره، وفيه من يقال له عطاء بن عمر آخر وهو ثقة. وقد صحح الحديث الحاكم وكذلك الذهبي وافقه يعني في المستدرك، والشيخ الألباني رحمه الله قال لعلهم ظنوا أنه عمر ابن يعني أنه عمر ابن أبي الخوار وذلك ثقة فصححوا الحديث به، وإنما هو يعني اللي هو إنما هو هذا الذي هو الضعيف الذي هو ابن وراز عمر بن عطاء بن عمر بن وراز. وهذا من من من من من الأحوال التي يحصل بها الاختلاف في التصحيح والتضعيف، لأنه أحيانا يعني يحصل الاختلاف في التصحيح والتضعيف بناء على يعني فهم الرجل هل هو هذا أو هذا، لأنهم يتفقون في الاسم واسم الأب ثم يختلفون في اسم الجد، فيعني قد يظن أن قد يأتي الشخص في الحديث وهو ضعيف ويظن أنه ذلك الثقة فيصحح الحديث به. والحديث ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 685، ويعني وقال إنه هو هذا، وأن الذهبي والحاكم الحاكم وتابعه الذهبي في المستدرك يعني لعلهم ظنوا أنه فلان فصححوا الحديث، وإنما هو ابن وراز الذي هو ضعيف بالاتفاق. وكما قلت هذه هي من الأمور التي يحصل بها التفريق يعني في التصحيح والتضعيف بالنسبة للاختلاف في شخص هل هو هذا أو هذا. وأذكر أن الحافظ بن حجر ذكر في ترجمة ياسين العجلي في تهذيب التهذيب في حديث يعني من أحاديث المهدي التي وردت في المهدي، وأن يعني بعض العلماء يعني تكلم في هذا الحديث، فقال الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي وقد ظن بعض المتأخرين أن ياسين هذا هو ياسين بن حمزة الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، وإنما هو ياسين العجلي. يعني معناه أنه يحصل الاختلاف يعني في شخص هل هو هذا أو هذا، فيعني بعض الناس يعني قد يظن أن الثقة هو الضعيف أو الضعيف هو الثقة. المعنى الآن لا صرورة في الإسلام، نعم، يعني لا يعني لا يترك الحج أو أنه لا يقعد أحد على الحج بمعنى أنه لا يحج أبدا، يعني مع قدرته عليه، أما إذا كان أنا غير قادر عليه فهو غير واجب عليه. هنا يأتي السؤال في قضية تارك الحج ما حكمه؟ والله تارك الحج يعني فيه خلاف بين أهل العلم، منهم إذا كان تركه تكاسلا يعني جاء فيها حديث وآثار يعني فيها كلام يعني عن عمر وعن غيره،

غفر له ما تقدم ما تأخر من ذنوبه وما تأخر, أو غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر, غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر, أو قال وجبت له الجنة. شك عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس. نعم, شك عبد الله أيتهما قال, يعني هل قال غفر له ما تقدم وتأخر من ذنوبه أو وجبت له الجنة؟ والحديث غير صحيح, لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما الإحرام يكون من المواقيت, والإحرام قبل المواقيت خلاف السنة, ولكنه لو وقع صح, ولكنه لو وقع صح ويلزم الإحرام الإنسان أن يمضي فيه, ولكن السنة هو الإحرام من المواقيت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك المواقيت وأحرم من الميقات صلى الله عليه وسلم, أحرم من ذو الحليفة, فالسنة أن يحرم من الميقات, ولكن لو أحرم الإنسان قبله لزمه الإحرام, لو إنسان نوى من المدينة لزمه الإحرام, ما يقال أنه يعني خلاص ما دام أنه نوى دخل في الإحرام, وكذلك لو أحرم قبل ذلك من مكان بعيد صح الإحرام, ولكن هو خلاف السنة. والحديث هذا الذي ورد غير صحيح, غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيه يعني من هو مقبول ومن هو مستور, من هو مجهول الحال, فلا يعني يعول عليه, وإنما التعويل على ما جاءت به السنة في الأحاديث الصحيحة أنه يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لو كان يعني الحديث ثابتا, يعني لو كان الحديث ثابتا كان يكون الإحرام من مكان بعيد أو من المسجد الأقصى يكون أفضل من الإحرام يعني في مكان دونه أو من ميقات المدينة أو غير ذلك, لكن الحديث غير صحيح فلا يعول عليه ولا يحتج به, وإنما يحتج بالأحاديث الصحيحة, لكن من أحرم قبل الميقات صح إحرامه ولزمه المضي فيه. قال حدثنا أحمد بن الصالح. أحمد بن صالح المصري ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك وهو صدوق, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن محنس. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن محنس وهو مقبول, مقبول مسلم وأبو داود, مقبول أخرج له أبو داود وحده ومسلم, أو مسلم وأبو داود. عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي. عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي وهو مستور, وهو بمعنى مجهول الحال,